أيوة اقرأ. أيوة هذا كلام شيخ الإسلام، يقول الصلاة ما فيها موضع للسكوت، ليس فيها موضع للسكوت، فإذا انتقل مؤذن.